لما أخبرها قالت فإن أهلك يفعلون ذلك. قال اذهبي فانظري. فذهبت فنظرت ورجعت وقالت إنها لم ترى شيئا من ذلك. قال لو كان شيئا من ذلك ما جامعته، يعني ما بقيت عندنا، يعني أهله لو بقيت على معصية الله ولو أنها عصت واستمرت على المعصية فإنه لا يجامعها ولا تبقى معه في البيت، وإنما يتخلصونها بالطلاق، يتخلصونها إذا لم تستطع، إذا لم تمتثل ولم تلتزم طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يبقي عليها وإنما يتخلص منها بالفراق والطلاق. قال إنها لو كانت كذلك ما جامعت، يعني ما اجتمعه إياها وما بقيه إياها في بيت واحد وفي مسكن واحد وتحته وفي عصمته وهي تعصي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على ما كان عليه سلف هذه الأمة من الالتزام والتعليم للأهل والتنشئة والدلالة على الخير والالتزام بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأن الذي يدعو إلى الله عز وجل عليه أن يكون يسبق غيره إلى ما يدعو إليه، فإذا دعا الإنسان إلى أمر من الأمور فليكن أسبق الناس إليه وأحرص الناس عليه، لا يكون يدعوهم إلى الخير وهو واقع في الشر ويخالفهم إلى ما ينهاهم عنه ويقع فيما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهو يقول ويفعل ويجمع بين القول والفعل ويجمع بين العلم والعمل، لا يكون مجرد علم لا يكون وراءه عمل، لأن فائدة العلم والثمرة العظيمة التي تحصل من وراء العلم إنما هي بالعمل، العمل الصالح، العمل المبني على علم وعلى معرفة وعلى بينة، هذا هو المطلوب وهذا هو الذي كان عليه سلف هذه الأمة. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه نفسه كما جاء عنه في تعلم القرآن قال: إن إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. علمنا جمعنا العلم والعمل جميعا، تعلمنا العلم والعمل جميعا، يعني جمعوا بين العلم والعمل، ما هو علم يفارقه العمل ويخالفه العمل ويجانبه العمل. ولهذا لما قالت له هذه المرأة: إن أهلك يفعلون هذا الذي تنهى عنه وهذا الذي تقول عنه إنه لعن عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن أهلك يفعلونه، فقال: اذهبي وانظري. فذهبت ووجدت لم يجد شيئا من هذا، وقالت إنها ما وجدت شيء. فقال رضي الله عنه: لو كانت كذلك ما جامعتنا، لو كانت على هذا الذي تظنين وهذا الذي تقولين من أنها تخالف ما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أبقينا عليها ولا اجتمعنا وإياها في مكان واحد ولا بقيت في العصمة، وإنما يتخلص عنها بالفراق والطلاق. رضي الله عن ابن مسعود ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وهذه هي طريق الصلاح، لأنه لم يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لم يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وصلاح أول هذه الأمة إنما كان بالعلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع المأخوذ عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، والعمل الصالح الذي يتبع العمل. قال: باب: والذين تبوأوا الدار والإيمان. قال: حدثنا علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان قال: ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة، وقال: سمعته من امرأة يقال لها أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور. قبل الترجمة هذا تابع للحديث الذي قبله، نعم. وهو في معناه ويتعلق بقوله: وما تأكل رسول وخلوه، نعم. وما نهاكم عنه بنده، وهي طريقة أخرى عن المسعود

لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ولزبير وللمقداد اذهبوا حتى تجدوا روضة صفاء، روضة بين مكة والمدينة، فإنكم تجدون فيها ضعينة يعني امرأة يعني على بعير، فأتوا بالكتاب الذي معها، معها كتاب فاذهبوا إليها وخذوه منها وأتوا به. وقد أطلعه الله عز وجل على ذلك وأوحى إليه ما جرى من هذا الغيب الذي حصل من هذا الكتاب معها من حاطب وإرساله مع هذه المرأة إلى مكة إلى كفار مكة. فذهبوا حتى وصلوا إليها وهم على خيلهم، فتعاد بهم الخيل حتى وصلوا إليها في المكان الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا أخرج الكتاب. قالت ما معي الكتاب. قالوا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. الرسول أخبر بهذا والكتاب موجود معك، فإن أخرجت فيه بالرضا وإلا فلا بد من إخراجه والتفتيش. فلما رأت الجد أخرج الكتاب من حقاصها وأعطته إياه، فرجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالكتاب وأقرأه، وإذا فيه حاطب بن أبي بلتعة إلى جماعة من كفار قريش يخبرهم ببعض خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فدعا حاطب وقال له ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، والله ما يعني فعلت هذا رغبة عن الإسلام وارتدادا عن ديني، وإنما كنت من قريش يعني حليفا لهم ولست من أنفسهم، وأما المهاجرون فإنهم لهم قرابات هناك يعني يقومون بحماية أهليهم ويعني المصالح التي ترجع إليهم، فأردت إن فقدت هذا الرباط معهم من جهة النسب أن يكون لي عندهم يد يحافظون بها على أهلي وعلى قرابتي هناك. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه قد صدق، يعني إنه قد صدق فيما قال، أنه يظهر عليه الصدق. قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنقه، دعني أضرب عنقه، يعني كونه يعني يخبر عن المسلمين ويخبر الكفار بخبر المسلمين، هذه سبق مرة في كتاب في باب الجاسوس في كتاب الجهاد فيما يتعلق بالجاسوس. فقال دعني أضرب عنقه. قال لا، إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم أنزل الله عز وجل هذه الآية، نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ومقصود منها يعني من هذا الحديث كونها سبب نزول هذه وهذه القصة، كان سبب نزول هذه الآية، كان سبب نزول هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وهذا الحديث سبق أن مر عرفنا فيما مضى أنه يدل على أن بدر أهل بدر أنهم مغفور لهم وأنهم من أهل الجنة، وأن سلف هذه الأمة يشهدون لما شهده الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ويقدمون العشرة المبشرين بالجنة وما شهده الرسول صلى الله عليه وسلم بها، ثم يقدمون أهل بدر ثم يقدمون أهل بيعة الرضوان، لهذا الدليل الذي دل على المغفرة لهم بقوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اللي غفر الله لهم ذنوبهم السابقة ووعدهم بأن يغفر لهم في الآخرة ما يحصل منهم من الذنوب. وهذا لا يعني أنهم إذا حصل منهم ذنوب تستوجب حدا في الدنيا أنها تسقط عنهم، وإنما هذا في الآخرة، فالله تعالى وعدهم بالمغفرة، وهذا دل على فضلهم وعلى تميزهم وعلى هذه المنقبة العظيمة لهم. ولهذا كانوا إذا جاء ذكر الشخص وهو من أهل بدر يقولون وشهد بدرا، كان من أهل بدر كما يقولون وكان شهد العقبة، ما كانوا يقولون شهد تبوك ولا شهد كذا وشهد غزوة المصطلق، لأن هاتين الغزوتين حصل فيهما هذه الشهادة، يعني بالنسبة للحديبية قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار احد بايعه تحت الشجره. حديث رواه مسلم في صحيح: لا يلج النار احد بايعه تحت الشجره. واهل بدر قال فيهم الرسول هذه المقاله الداله على المغفره لهم. هذه المقاله التي يرويها عن ربه وانه قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا يدل على هذه الشهاده وهذا الفضل لهؤلاء الذين شهدوا تلك الغزوه وهي غزوه بدر، كما ان هذا ايضا حصل بالنسبه لاهل الحديبيه. ولهذا كان لهاتين الغزوتين ولمن شهدهما فضل، ولهذا قالوا يقدم اهل بدر ثم اهل بيعه الرضوان لما ورد فيه من الاحاديث الدالة على فضلهم وعلى المغفرة لأهل بدر وعلى عدم دخول النار لمن بايع تحت الشجرة، وكانوا 1400. ثم أيضا فهمنا فيما مضى أن إذا كان هذا الذي حصل من حاطب بن أبي بلتعة وهو كتابة المشركين وهو أمر خطير بالنسبة للمسلمين ومعصية عظيمة وكبيرة، ومع ذلك واغتفر ذلك له ولم يعاقب، وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب بأنه لا يفعل لأنه من أهل بدر، وأهل بدر قيل فيهم قال الله تعالى فيهم ما قال وحصل لهم ما حصل، إذا كان هذا حصل في هذا من هذا الرجل وهو من أهل بدر، وقيل والرسول عليه الصلاة والسلام تجاوز عنه وغفر له ذلك وقال ولم يسمح ويأذن بقتله، مع أنه حصل من التجسس على المسلمين وإخبار المشركين بإخبار المسلمين، ومع ذلك قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال. إذا كان هذا حصل بحق حاطب بن أبي بلتعة، فإذا الصحابة الكرام الذين حصل بينهم ما حصل من الخلاف وحصل بينهم ما حصل من النزاع، إذا كان هذا بحق هذا الذي وجد منه هذا الخطأ الكبير، ومع ذلك لكونه شهد بدرا قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال، إذن الذين حصل منهم أخطاء واجتهدوا وأخطأوا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين حصل بينهم القتال وحصل بينهم الخلاف وحصل بينهم الكلام، إذا كان هذا حصل بحق حاطب هذا يدلنا على أن ما جرى من الصحابة وما حصل بينهم من الخلاف أن ذلك لا يؤثر عليهم، ولهم من السوابق ولهم من الأعمال المجيدة ولهم من الأعمال الحسنة ما يكون به مغفرة ما صدر منهم من ذنوب حصلت. وإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالمسائل التي جرى بينهم التي هي مسائل الجهاد والتي اجتهدوا فأخطأوا، والمجتهد المصيب له أجران لاجتهاده وإصابته، والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور. يعني ما حصل في هذه القصة يدلنا على أن ما جرى بين الصحابة لا يؤثر، وأنه لا يعني يقتضي القدح فيهم والنيل منهم، وإنما تصان الألسنة عن أن تتكلم فيهم إلا بالخير، كما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدة أهل السنة وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر: لا يذكرون إلا بالجميل، من ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وفي مقدمة هؤلاء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. الواجب صيانة الألسنة عن أن تتكلم في أي واحد منهم بما لا ينبغي ولا يليق، وكون يحصل من أحد منهم خطأ يحصل منه اجتهاد، لأن هذا لا يؤدي إلى أن الإنسان يظلم نفسه ويتكلم في حق أحد من الصحابة، لأن الكلام في الصحابة علامة على خذلان فاعله، كما قال ذلك أبو النوفر السمعاني رحمه الله: القلح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله، يعني الذي يتكلم في الصحابة إنما ينادي على نفسه بأنه محدود وأنه من أهل الخذلان، لأنه لا يضر الصحابة شيئا وإنما يضر نفسه، لأن هؤلاء الله تعالى وعدهم الحسنى، قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى الذين أنفقوا وقاتلوا من قبل الفتح والذين أنفقوا وقاتلوا من بعد الفتح. يعني هذا يدلنا على فضلهم ونبلهم، وأنه لا يجوز لإنسان أن يظلم نفسه وأن يقدم على الإضرار لنفسه بأن ينال من هؤلاء الصفوة المختارة. ولهذا قال أبو مرعب الرازي رحمه الله فيما رواه عنه الخطيب البغدادي بإسناده في كتابه الكفاية أنه قال: إذا رأيتم أحدا ينتقص عن أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. وذلك أن الرسول حق والكتاب حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين يقدحون فيهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هذه كلمة عظيمة، كلمة تدل على منزلة هؤلاء وعظيم منزلة الصحابة، وعلى خطورة من يقدح في أحد من الصحابة، وعلى عظم جرمه، وأن القدح في الناقل قدح في المنقول، القدح في الناقل قدح في المنقول. لأن الرافضة الذين أصلهم إنما كانوا بسبب اليهود، والذي قام بإيجاد هذا المذهب وبالسبق إلى هذا المذهب هو يهودي، هو عبد الله بن سبأ، يعني وهم إنما ورثوا هذا من هذا اليهودي. ولما لم يتمكن اليهود من الطعن في يعني اليهود والرافضة من الطعن بالكتاب والسنة، يعني عمدوا إلى أن يوجدوا هذا المذهب الخبيث الذي هو الدعوة إلى الرفض وإلى الكلام على الصحابة وعلى ذمهم والقدح فيهم. ومن قدح في الصحابة فقد أبطل الكتاب والسنة، لأن الكتاب إنما جاء عن الصحابة والسنة إنما جاء عن الصحابة. فمن قدح في الصحابة فإنه لا يربطه بالرسول صلى الله عليه وسلم رابطة، ولا يصله بالرسول صلى الله عليه وسلم صلة. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما عرفنا ما جاء به إلا عن طريق الصحابة، ما عرفنا كتاب والسنة إلا عن طريق الصحابة. فالقدح في الناقل قدح في المنقول. ولهذا قال أبو زرعة الرازي: وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. شيخ، القتلى من الطرفين، ما الجواب الشافعي فيه؟ القتلى من الطرفين أمرهم إلى الله عز وجل، أمرهم إلى الله عز وجل. معلوم أن أن أن من شاء الله عز وجل أن يعذبه فإنه يعذب، ولكنه لا بد أن ينتهي إلى الجنة. ومن شاء العفو عنه والمغفرة له فإنه يدخل الجنة من أول وهلة. فنقول في الجميع بالحسنى، ونعتقد أن الصحابة وما حصل منهم فإن لهم من السوابق ولهم من الأعمال المجيدة التي بها يعني يحصل مغفرة لهم مما قد حصل، والتجاوز عما يحصل منهم، وأمرهم الله عز وجل، وعندهم من الأعمال المجيدة والجهاد في سبيل الله والذب عن رسول الله وتحمل الكتاب والسنة ونقل الحق والهدى إلى من بعدهم. وكل هذه أعمال عظيمة هي من الحسنات التي تمحى بها السيئات. نعم، ويستدل به، استدل به العلماء على قتله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له، لما قال له عمر ألا أقتله، قال لا، أنه شهد بدرا. دل هذا على تعليل على أنه شهد بدرا، أنه لو لم يكن كذلك وأنه لم يحصل يعني هذا الشيء أنه يستحق القتل. وفي تفصيل للعلماء في التجسس ويعني وما يعني يستحق به القتل وما لا يستحق به القتل، لكن نفس الحديث يدل على هذا. قال: حدثنا علي قال: قيل لسفيان في هذا ونزلت لا تتخذوا عدوي، قال سفيان: هذا في حديث الناس حفظته من عمرو ما تركت منه حرفا وما أرى أحدا حفظه غيري. المقصود بهذا أنه كان يعني الحديث والقصة هذا هو الذي حفظه، وأما قوم الآية نزلت في هذا، هذا هو الذي يعني ليس عنده، وإنما هو في حديث الناس وفي كلام الناس. قال: باب إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. وقال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هن اللاتي يجوز له أن يتزوجهن هن الأجنبيات عنه فهؤلاء لا يجوز له أن يضع أن يصافحهن أن يصافح النساء لا تجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام هو القدوة والأسوة لأمته عليه الصلاة والسلام ما كان يصافح النساء بل إن البايعة التي تكون بالمصافحة إنما كان يكتفي بالكلام ولا يصافح. إذا كان عند البيعة يكون فيه وضع اليد في اليد فقال الله عز وجل من الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم والمبايعة إنما تكون بالمصافحة فالنساء لا يصافحن عند المبايعة. وإذا كانت المصافحة لا تكون عند المبايعة فإذا غير ذلك من باب أولى غير ذلك من باب أولى. إذا كانت المبايعة وهي التي تكون فيها المصافحة يعني في الغالب ومع ذلك لم تحصل في حق النساء دل هذا على أن المصافحة في غير المبايعة من باب أولى. إذا كان المخيف لم يفعل هذا في المبايعة وهي التي توضع فيها اليد في اليد عند المبايعة ومع ذلك كان يكتفي بالكلام ويقول قد بايعناك أو قد بايعتك ولا يصافح النساء. وعائشة تقول ما مسك يده يد امرأة عند المبايعة إذا غيرها مما بأولى. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة. ثم إذا كان النظر إلى النساء لا يسوغ ولا يجوز قد أمر الناس بغض الأبصار فإن المصافحة أشد لأن فيها اللمس والاتصال اليد اليد لمس البشرة وقد يكون معها الغمس قد يكون معها اللمس والحركات السيئة فذلك لا يسوغ ولا يجوز. ولهذا ما ابتلي به كثير من الناس في هذا الزمان من مصافحة النساء إنما هو محرم غير سائغ ولا يجوز. قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام غير ما جاء في المبايعة ما يدل على تحريمه وعلى منعه منه. ومطلقة لا تصافح النساء لا كبيرات ولا صغيرات. يقول الشرح أنه كان يبايع من رأس الفوق كان يبايع من رأس الفوق أو في ماء يمنعه أبدا. هذا ماذا الذي هذا هو الذي جاء عن عائشة صحيح هذا هو الذي كان يحكي. قال باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة يدها فقالت أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها وما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلقت ورجعت فبايعها. وهذه الترجمة وهذا الحديث هذا يتعلق بالترجمة وهي مبايعة النساء الأول عن عائشة والثاني عن عطية لأنها كانت من بايعت وكانت بايعة على ذلك الشرط وليس فيها ذكر المصافحة. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها أخبرت بأنه ما في مصافحة وأنه ليس هناك إلا الكلام. ثم تقول ولا مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة عند المبايعة. وفي هذا الحديث أن النساء لما بايعن الرسول عليه الصلاة والسلام وكان مما جاء عند البيعة أن ما جاء في الآية وكذلك النياحة وأن لا يحصل منهم النياحة فقبضت امرأة يدها يعني معناها أنها رجعت وقالت أنها تريد أن تفي بوعد وعدته وأن تكافئ على أمر قد حصل منها فيما مضى وحصل لها فيما مضى وتريد أن تكافئ عليه وهي أن امرأة أسعدتها يعني معناها أنها بكت وناحت لها لما حصل لها مصيبة قد حصل مصيبة لتلك المرأة التي أسعدتها يعني معناها أنها ناحت معها ولما حصلت المصيبة تريد أن تكافئها فذهبت ثم رجعت وبايعت الرسول صلى الله عليه وسلم. خمر اليد لا يعني انها ما يكون الا عن طريق المصابة، وانما معناها بانها يعني ارادت انها ترجع وتؤدي هذه المكافأة. وعائشة رضي الله عنها وارضاها نفت قالت ما مست يد رسول الله يد امرأة يعني عند المبايع. فاذا هذا القول يحمل على انه انما هو الـ الـ يعني رجوعا عن المبايعة وعن عدم الالتزام بالبيعة حتى تؤدي هذا الذي عليها ثم ترجع، ولهذا ذهبت ثم رجعت وبايعت رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الزبير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف قال إنما هو شرط شرطه الله للنساء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال الزهري حدثناه قال حدثني أبو إدريس أنه سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا، وقرأ آية النساء. وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. تابعه عبد الرزاق عن معمر في الآية. هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت في بيعة الرجال، وسبق أن مر في كتاب الإيمان، وأورده البخاري هنا لأنه لما ذكر بيعة النساء والآية التي فيها اشتراط عليهن عند المبايعة، وكان هذا الحديث الذي فيه مبايعة الرجال وأن فيه يعني بعض الأمور التي جاءت بيعة النساء وهي أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يزنوا ولا يسرقوا، هذا موجود في بيعة النساء. أورد البخاري رحمه الله الحديث هنا لوجود العلاقة والصلة التي بين ما فيه وبين ما في بيعة النساء، وذكر بعد ذلك أن من حصل له شيء من هذه الآثام والمعاصي وظهر أمره وقيم عليه حد كان كفارة له، بهذا دليل على أن الحدود أنها جوابر كما أنها زواجر، بخلاف يعني أهل البدع الخوارج المعتزلة يقولون إنها زواجر فقط وليست جوابر، وإنما تكون بالتوبة فقط، إذا تيب منها فإنها تكون جوابر، إلا فإن أهل السنة عندهم أنه إذا مات الإنسان يعني وقد أقيم عليه الحد فإنه لا يؤاخذ عليه مرة أخرى في الآخرة، ويكون كفارة له، يعني الحد الذي أقيم عليه كفارة لذلك الجرم الذي ارتكبه، فلا يعاقب عليه مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة، وإنما يكون كفارة له. ولهذا عند أهل السنة والجماعة أن الحدود جوابر وهي جواجر أيضا، وأما أهل البدع فهي زواجر ليست جوابر، لهذا يقولون إن الغرض من الحدود هي الزجر وعدم أقدام الناس على مثل هذا العمل، وأهل السنة يقولون فيها الزجر وفيها الجبر أيضا، فهي زجر لمن وقع عليه ذلك الحد ألا يعود عليه إذا كان ذلك الحد فيه حياته وفيه بقاؤه، تحد القطع وحق الجلد في الزنا كذلك القذف، وهو زجر لغيره أيضا سواء كان بالشيء الذي فيه الذي فيه قتله يعني يكون حد الرجم، أو فيه ما دون القتل كالجلد والقطع، فإن إقامة الحد عليه يكون كفارة له لا يؤخذ عليه في الآخرة مرة أخرى، لا يؤخذ عليه مرة أخرى وإن لم يتب، يعني هذا الذي حصل يكون هو نفسه كفارة ويكون هو بمثابة التوبة. وأما إذا ستر الله عليه فأمره إلى الله عز وجل، إذا ستر الله عز وجل عليه ومات على غير توبة فإنه أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وتجاوز عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه على ما حصل من الذنوب والآثام، ولكنه لا يستمر في النار إذا دخلها، إنما لا بد أن يخرج منها، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين لا سبيل لهم للخروج منها. وأما أصحاب المعاصي التي دون الشرك فإن أمرها إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال وأخبرني ابن جريج أن الحسن بن مسلم أخبر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد، فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال، فقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، حتى فرغ من الآية كلها، ثم قال حين فرغ: أنتن على ذلك. وقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله، لا يدري الحسن من هي. قال: فتصدقنا، وبسط بلال ثوبه فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. وهذا الحديث أيضا يتعلق بهذه الآية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس يوم عيد الفطر كما يروي ذلك ابن عباس رضي الله عنه، وكان يقول انه شهد الخطبة مع رسول الله وعمر وعثمان، وكلهم كان يصلي قبل الخطبة، فصلى وخطب ثم نزل وذهب الى النساء يشق الطريق بين الناس، يعني يمشي بين الناس ويجلسهم، حتى وصل إلى النساء فتلى عليهم هذه الآية، وقال: أنتن على ذلك؟ استفهام. فقامت امرأة منهن وقالت: نعم يا رسول الله، هي نحن على ذلك، يعني على هذه البيعة التي بايعناك عليها. فأمرهن بالصدقة، قال: تصدقنا يا معشر النساء، إن كنا أكثر أهل النار وأكثر أهل أحط بجهنم، ما جاء في بعض الروايات. قامت امرأة مشقة النساء قالت: يا رسول الله، لما؟ قال: لأنك نكلت فينا شكاية وتطمئ العشير. ثم أمرهن بالصدقة، بهذا دليل على أن الصدقة أنها تنجي من النار وأنها تخلص من النار، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق ثمرة، اتقوا النار ولو بشق ثمرة، يعني بصدقة ولو كانت يسيرة ولو كانت قليلة. فتصدقنا يا معشر النساء، لأنه لما ذكر أنهن يعني أن النساء أكثر أهل النار، فأرشدهن إلى ما به تكون السلامة من النار وما به تكون الخلاص من النار. وهذا إنما هو في أصحاب المعاصي، يعني بالنسبة لأصحاب المعاصي هم الذين إذا تصدقوا وعمل منهم عملوا الأعمال الصالحة ينفعهم ذلك، أما الكفار فلا ينفعهم أي عمل يعملونه، بل كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لهذا قالت عائشة: يا رسول الله، من جدعان كان يعطر الضيف وكان كذا وكان كذا، أذلك نافعه؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي ومدين، لأنه ما كان مؤمنا، والأعمال التي يعملها الكفار مهما كانت فيها من النفع ومهما كان فيها من المصلحة والفائدة فإنها هباء منثور لا قيمة لها، لأنه لا فائدة فيها مع وجود الشرك بالله، لأن كل عمل مع الشرك فهو حاضر ولا يستفيد منه صاحبه شيئا، وإنما تنفع الأعمال مع الإيمان بالله عز وجل وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى. فجعلنا يتصدقن من أقراطهن وخواتيمهن، يعني وهذا يدل على مبادرتهن، ما صبرنا إلى أن يصلن إلى البيوت ويأتين بشيء مما عندهن، بل الشيء الذي كان معهن كنا يأخذنه من آذانهن وأصابعهن، فجعلنا يلقين وهذا فيه المبادرة إلى الخير والمسارعة إلى فعل الطاعات. وكان بإمكانهن الواحدة تذهب إلى بيتها وتخرج ما عندها من الأموال التي فيها صدقة، ولكن هذا فيه المبادرة، المبادرة إلى الخير والمسارعة إلى الخيرات. هذا دال على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رجال ونساء من الفضل والنبل والمسابقة إلى الخير والمسارعة إليه. هذا فيه دليل على أن استعمال الخواتم واستعمال الأمور المحلقة لا بأس بذلك، والنساء تستعمل الزينة من الذهب والفضة سواء كانت محلقة أو غير محلقة، والخواتيم محلقة والأسورة محلقة، ويعني فالأمر في ذلك واسع بالنسبة للنساء. تجمل النساء وتعمل أو تتخذ الحلي من الذهب والفضة على ما تريد، ومعلوم أنه إذا بلغ النصاب فإن فيه زكاة، الحلي فيه زكاة، هذا هو أرجح من أقوال العلماء في هذا. انتهى الوقت ما قبل إلا دقيقتين. سؤال حاج يقول يعني معه امرأة عليها عادة شرعية كما أقل وأرادت أن تسافر مع زوجها إلى مكة، ماذا تصنع؟ المرأة إذا كان عليها العادة الشرعية فإنه يمكنها أن تغتسل وأن تتنظف وأن تنوي الإحرام وهي فيها وعليها الحيض، ولكنها إذا وصلت مكة لا تدخل المسجد، إنما تبقى في البيت، تبقى في يعني لا يجوز لها تدخل المسجد حتى تطهر وتغتسل ثم تدخل وتطوف وتسعى. هذا هو الحكم الشرعي الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، تفعل ما تفعل كل شيء إلا أنها لا تطوف البيت، يعني معناها أنها تدخل تلبي وتلبس الإحرام وتحصل منها التلبية، ولكنها بالنسبة للعمرة إذا وصلت مكة لا تدخل حتى تطوف حتى تطهر وتغتسل وهي محرمة، لأنها في حال الحيض هي محرمة، يعني ليس من شرط الإحرام أن تكون المرأة ليست حائضة، بل يمكن الإحرام على غير طهارة لأنها تنوي، ولكنها لا تدخل المسجد حتى تطهر وتغتسل ثم تطوف وتسعى وبعد ذلك تنتهي عمرتها. يقول يعني كيف تصلي ركعتين في الإحرام؟ كيف تصلي ركعتين؟ ما تصلي المرأة في الحائض، ما تصلي صلاة ركعتين، ما هي لازمة عند الإحرام لا للرجال ولا للنساء. المرأة إذا صلت حائض لا تصلي، معنى تلمي بدون صلاة، والرجال إذا صلوا ما في بأس.